خلت دموع العين من حيدرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسرة يوم شاف الأضلاع متكسرة وين شاف لطمة العين مأثرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسرة هلت دموع العين من حيدرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسرة من شاف لطمة بالعين مأثرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسرة هلت دموع العين من حيدرة هلت دموع العين من حيدرة يوم شاف الأضلاع متكسر هلت دموع العين من حيدرة لله صبرك يا علي يا كرة لله صبرك يا علي يا كرة علم صاب الوديعة بنت المختار أجرك يا حامل جاه لله صبرك يا علي يا كرّه حيدا أو إلا صبرك يا علي يا كرّه لله صبرك يا علي يا كرة علم قام الوديعة ملك المختار لله صبرك يا علي يا كرة كربلاء عباس شيال اللواء كربلاء عباس شيال اللواء ملك صد المشرع والارتوى ملك شط المشرع والارتوى وسمعنا بالاجساد ضيقنا نوى كربلاء عباس شيال اللواء كربلاء عباس شيال اللواء الملك شق المزرعة ولا ارتوى كربلاء عباس شيال اللواء زانا يا بويا النساوية على